بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي درس اليوم نأخذ المحظور الثالث من الأشياء التي تصان عنها أدلة الأسماء والصفات، وهو التحريف. قد أخذنا التكييف والتمثيل، والنوع الثالث وهو التحريف. فلا بد أن تصان أدلة الكتاب والسنة، أدلة الصفات، عن التحريف. فما هو التحريف؟ ما هو التحريف وما أنواعه؟ التحريف لغة التغيير، إذا قال حرف الشيء بمعنى غيره، وهو التغيير. وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، يتغير النص لفظا أو معنى، إما يكون التغيير في نفس اللفظ أو يكون التغيير في المعنى. فالتغيير في اللفظ، يعني على هذا يكون التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فتحريف اللفظ أن يغير اللفظة نفسها. فنضرب على ذلك مثالا: عند قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يقول الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى عند هذه الآية: لأن هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله، كلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي، ولفظ الجلالة الله فاعل، وموسى مفعول به. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم، هو الفاعل سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم. ففيه إثبات صفة الكلام، وأكدها سبحانه وتعالى بقوله تكليما تكليما. فهؤلاء الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، حرفوا هذه الكلمة من أجل أن يعني يبطل الاستدلال بها، فجعلوا على لفظ الجلالة فتحة بدل أن تكون مضمومة، فقرأوها: وكلم الله موسى تكليما، بمعنى أن يكون الله هو لفظ الجلالة مفعول به مقدم، وموسى هو الفاعل، موسى هو الفاعل، بمعنى أن موسى هو الذي تكلم، كلم موسى الله، يكون تقديرها هكذا أن موسى هو الذي تكلم. ماذا يقصدون من وراء هذا؟ يقصدون من وراء هذا أن يعطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفة الكلام، وأن الله لا يتكلم. والله سبحانه قد ذكر هذه الصفة في آيات كثيرة في كتابه، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويقول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ونحن نؤمن أن القرآن كلام الله، لكن أولئك يريدون أن ينفوا هذه الصفة، الله عندهم أن الله لا يتكلم، فحرفوا هذه العبارة، قالوا: كلم الله، فحرفوا اللفظ، حرفوا اللفظ. ويرد عليهم بأن القرآن متواتر، والذي في نسخ القرآن جميعا أنه كلم الله موسى تكليما. وإذا لو تنزلنا معكم جدلا أنها وكلم الله موسى تكليما، فأين تذهبون من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما تحتمل إلا معنى واحد، وهو أن الله هو الذي كلم موسى وكلمه ربه. فهذا فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء حرفوا اللفظ. ومن تحريف اللفظ كذلك عند قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، حرفوا لفظة استوى وزادوا لها حرفا فقالوا استولى الرحمن على العرش استولى. أعوذ بالله، كيف الله يقول استوى وهم يقولون لا ما معنى استولى؟ وزادوا في كلام الله سبحانه وتعالى، ولماذا يريدون أن ينفوا صفة الاستواء، أن الله لا يستوي على عرشه، فيحرفون الكلم يعني عن مواضعه، ثم استوى على العرش ثم استولى. طيب استولى على العرش، من الذي كان مسيطر على العرش حتى يستولي الله سبحانه وتعالى عليه؟ أن كلمة استولى معناه أنه انتزعه من كان يملكه قبله، تعالى الله عن ذلك. فهل كان العرش مع أحد حتى استولى عليها الله سبحانه وتعالى؟ الملك ملك الله كله سبحانه وتعالى، ولكنهم قوم لا يفقهون، إنما أعماهم الجهل وأعماهم أعمتهم البدعة التي هي إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، فيلجأون إلى هذه التحريفات والتغييرات في كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز التغيير في كلام الله سبحانه وتعالى، وقد ذم الله أهل الكتاب لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ذمهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو تحريف اللفظ، ويتبع تحريف اللفظ يعني في الغالب أن اللفظ إذا تحرف تحرف المعنى، إذا تحرف اللفظ تحرف المعنى. والنوع الثاني تحريف المعنى، يعني يبقون اللفظ على ما هو عليه لكن يحرفون معناه، يحرفون معناه. ما معنى تحريف المعنى؟ هو أيضا تابع لتحريف اللفظ، تابع للتحريف، أنهم يصرفونه عن المعنى الحق إلى المعنى الباطل، يصرفونه عن المعنى الحق إلى المعنى الباطل. ونضرب مثالا على ذلك، إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد باليد النعمة، المراد باليد النعمة. الله يقول بل يداه بالمثنى، هل معناه بل نعمتاه مبسوطتان؟ يعني الله ما معه إلا اثنتين من النعم فقط؟ بل يداه مبسوطتان، الله وصف نفسه بأن له يدين، هو الذي وصف نفسه تليق بجلاله، لا نقول أنها مثل يد المخلوقين أو نكيفها في عقولنا بكيفية يعني معينة في عقولنا، كل هذا لا يجوز، لكن نقول الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن يداه مبسوطتان، بأن يديه مبسوطتان، فنؤمن بذلك. وهؤلاء يحرفون المعنى، يقولون المراد باليد النعمة. وإذا قرأوا وأحيانا يقولون في قوله تعالى لما خلقت بيدي، قالوا المراد بها القوة، اليد هنا المراد بها القوة. نقول لا تحرفوا كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما خلقت بيدي، وثنى اليدين، ثنى اليدين. وهل المراد أن الله ما له إلا قوتان فقط؟ ولو كانت بالقوة ماذا خلق بقية الخلق؟ ما دام أنه امتن على آدم بأنه خلقه بقوته، وإبليس ماذا خلقه الله؟ بقوته، والسماوات خلقها الله بقوته، فكيف يا الله سبحانه وتعالى يحاج إبليس ويقول له لما خلقت بقوتي؟ سيقول إبليس وأنا خلقتني بقوتك يا رب، والسماوات خلقتها بقوتك، لكن هو يعلم أنه خلقه الله بيده، واختصه الله بأن خلقه بيده سبحانه وتعالى. فهؤلاء حرفوا الأدلة عن معانيها، حرفوا الأدلة عن معانيها، وأخرجوها من المعنى الصواب إلى المعنى الباطل. فهذا يسمى تحريف، هذا يسمى تحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يجوز للإنسان أن يحرف الكلم عن مواضعه. كذلك من الأمثلة، عندما نقرأ قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى إثبات صفة المحبة، يحبهم قال الله، وقال الله إن الله يحب التوابين، والله يحب ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، هذا كلها فيها إثبات صفة المحبة، إن الله يحب المحسن ويحب المتطهر ويحب التواب. فنقول أهل السنة يقولون نثبت صفة المحبة لله كما أثبتها لنفسه، من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تحريف، ومن غير تعطيل، ولا نمثله بالبشر ولا بالمخلوقات، هذا هو السلامة. وأولئك يقولون لا، المراد بالمحبة أنه معناه أنه يريد بهم الثواب، يعطيهم الثواب، يحب التوابين، يعني أنه يعطيهم الثواب. نقول لا، الله يقول يحب، وأنت تحرف الكلم عن مواضعه وتقول المراد بها كذا والمراد بها كذا، فهذا هو التحريف في الأسماء والصفات. والتحريف هذا منه ما يكون يعني كفرا، منه ما يعد كفرا، ومنه ما يعد يعني غير كفر، وهذه يفصلها العلماء. ليس كل تحريف يعد كفرا، ليس كل تحريف يعد كفرا. فإن كان تحريف لجميع الصفات، لو كان بعض الفرق يحرفون جميع صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتون صفة من صفات الله، فهذا يعد كفرا كالجهمية، لأنهم ينفون صفات الله كاملة. فالذين يحرفون صفات الله كلها هذا كفر. أما أولئك الذين يحرفون، يؤمن ببقية الصفات لكن يحرف صفة واحدة ويكون له في ذلك تأويل، فهذا لا يحكم عليه بالكفر، هذا لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يحكم عليه ب يعني أنه أخطأ وحرف اللفظ عن مواضعه. وهذه تفصيلها في كتب العقيدة عند دراسة الفرق. وهذا هو النوع الثالث من الأنواع التي تصان عنها أسماء الله وصفاته، التحريف. لا تحرف الكلم، خذ اللفظ على ظاهره، الأصل أن تأخذ اللفظ على ظاهره وعلى حقيقته. وسيأتينا إن شاء الله في درس مستقل ما هو الظاهر، ما هو الذي نأخذه على ظاهره، كيف على ظاهره، هذا سيأتينا إن شاء الله أننا ما هو معنى الظاهر، وهل في الكتاب والسنة على ما يسمونه المجاز، هذا سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.